صبرنا لين تأتي صفة العينين أيضا. العينين جاءت بالجمع والإفراد، واليد جاءت بالجمع والإفراد والتثنية. لكن أنا أقول يا إخواني، قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فهل تعدون المعطلا؟ لا لا يا إخوان، أنا أقول أيد المراد بها القوة. ها؟ ولا في المعطل إن شاء الله. ليش؟ لأنها لم تضف إلى الله، ما أضف إلى الله. وأيضا القرآن يفسر بعضه بعض: أأنتم أشد خلقنا من السماء، بناها رفع خمسها سواها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وعلى هذا فيكون بأيد، أي بقوة. وأيد هنا ليست جمع يد، بل هي إيش؟ فاول. أيد بنيناها بأيد، لكن مش من حيث التصريف، اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مفعول. لا اله الا الله، مصدر، مصدر آد يئيد أيدا، ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا. واضح؟ طيب، فليس جمع يد. عثمان بنيناها بأيد، نعم بالكتابة يعني بأيد. هذه رسم العثمان. مباشرة. اي، ما القاعدة معروفة. الرسم العثماني على خلاف القياس. عرفت؟ اي نعم. عندنا يعني خمس. ايش؟ ما علت الأشاعرة في نفي الرضا عز وجل؟ إيش؟ ما علت الأشاعرة في نفي الرضا؟ لماذا لم يقول أنه صفة الله عز وجل؟ الرضا يقول لأن الرضا انفعال، انفعال يعتل الإنسان بحصول ما يناسبه. والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال، ويقولون كلمة عجيبة يا أسامة، يقول: سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. كلمات إذا سمعها العامي صح، سبحانه سبحانه سبحانه، من تنزه عن إيش؟ عن الأبعاض والأعراض والأغراض. عرفت؟ فسبحان من تنزه عن الأبعاض، عن الأبعاض عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق، لأن هذه أبعاد. الأعراض جميع الصفات الأفعالية الفعلية، يقول لأن صفات الفعل عرض يزول، الإنسان يغضب ثم يفرغ غضب، لأنه الله ما يغضب، لأن هذا عرض. استوى العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، يقول هذا عرض، فهو منزه عنه. كل الأفعال الاختيارية منزه، الله منزه عنها عندهم. وش بقينا؟ الأغراض، الحكم. ما في شيء معلل بحكمة إطلاقا، لا في الشرع ولا في القدر، وإنما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمة. وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سفه. عرفت؟ احفظ هذا التنزيه المكون من هذه الكلمة الثلاث، ولكن لا تعتقد، احفظه ولا تعتقد، اقرأ اقرأه عليه. سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. اي تمام. رد عليه شيخ بنص من الله في تنزيه عن الأبعاد، نقول نقول ماذا تنزيه بالأبعاد؟ هل تقول الله ليس له بعض؟ نوافقكم على نفي اللفظ، لا نقول الله بعض، ولا نقول إن اليد بعض من الله، نقول اليد بعض منا صحيح،